كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا؟ وقرأ آية النساء، وقرأ آية النساء، يعني آية بيعة النساء اللي هي موجودة في آخر سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية يسموها آية بيعة النساء. الحديث يقول آية النساء يعني آية بيعة النساء. فقرأ الآية قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. من وفى بهذه البنود فأجره على الله، يعني مش هنقبض حد وندي لحد وظيفة، ينفذ هذه البنود وينتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى. ومن أصاب من ذلك شيئا، أي ارتكب إثما من هذه الأسامي المنهي عنها، لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له. فعوقب يعني إذا ارتكب إثما وتقيم عليه الحد، أو عقب بما يناسب هذا الإثم فهو كفارة له. ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والأصل أن الإنسان يستتر، وأن المسلم يستر أخاه المسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فلا ينبغي الإنسان أن يفضح نفسه، إنما يبادر بالتوبة، يبادر بالتوبة، وده الأساس. فإن عرف أمره أو ظهر أمره وبلغ الحاكم، فالحاكم عليه أن يقيم عليه حكم الله سبحانه وتعالى جل جلاله، وبذلك تكون كفارة له مع التوبة. طبعا مع التوبة، يعني ما كنتش مصر، لأنه لو مصر والعياذ بالله بيستحق أن يقام عليه حد مرارا. لما أراد أن يفسر قوله سبحانه ببهتان يفترينه، يعني أي ذنب يكتسبنه أو يكتسبه الرجال بين أيديهم أو أرجلهم، يعني أفسروها بين أيديهن وأرجلهن، والسرك يفترينه من بين أيديهن، ولا يأتون ببهتان يفترينه من بين أيديهن وأرجلهن. إما أنه ما يرتكب باليد أو يرتكب بالرجل، أو ما فات وما يأتي، أو يعني أعمال ظاهرة أو باطنة. العمال تكلم إلى العلماء تكلموا فيها وقالوا أكثر من رأي. يقول فيها عدة أقوال، منها أن المراد ما بين الأيدي ما يكتسب بها، ما يرتكب الإنسان بيده، وكذلك الأرجل ما يكتسب بها. الرأي الثاني كناية عن من بين أيديهن وأرجلهن، أي الدنيا والآخرة. وقيل عن الأعمال الظاهرة والباطنة، وقيل الماضي والمستقبل، وقيل ما بين الأيدي كسب العبد بنفسه والأرجل كسبه بغيره، وقيل غير ذلك. يعني من بين أيدينا وأرجلين، يعني كل ما يتأتى أنت خليها شاملة، لا يقترف الإنسان بهتانا أيا كان ظاهرا أو باطنا. جميع الآثام وما يسمى عليه يطلق عليه البهتان، وما ما يبغضه الله ورسوله وما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الحديث الأخير في هذه السورة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها أي صلاة العيد قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، حين يجلس الرجال بيده، طبعا بعد الخطبة في العيد دائما الناس تنفر وتتحرك، فالنبي بعد الخطبة أجلس الرجال عليه الصلاة والسلام، يعني يجلس الرجال بيده يعني كل اللي قبله بالله ارتاح وقعد، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء عليه الصلاة والسلام مع بلال، فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك، أي على هذا العهد بما تضمنته الآية. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: يا رسول، نعم يا رسول الله. ولا أدري الراوي من هي. قال: فتصدقنا، أي أمر رسول الله النساء بالإيه عليه الصلاة والسلام، أمرهن بالصدقة. وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقينا الفتخ والخواتيم، يعني الفلي ما يلبس في الأذن أو في الأصابع في ثوب بلال. في حديث يعني الثاني أو رواية توضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، فإني رأيتكن كمل مستمر أبو قاعد لي عند التالي فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت إحداهن: ما بالنا أكثر أهل النار يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة، تكثرن بالتاء اللعنة وتكفرن بالفاء وتكفرن العشير، أي يغلب على أحوالهن أنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير، يعني ينكرن جميل الزوج. فتكثرن اللعن طبيعي، ربما لضعف النساء، لأن دائما الإنسان اللي توتر بسرعة يتوتر بسرعة يكثر منه السب سواء رجال أو أو نساء، فالمرأة لضعفها ولما يعتريها من الضعف حين حيضها أو في ظروفها العامة، فربما تتوتر وتكثر من اللعن. تكثر اللعن مش لازم لكبير ولا صغير، ممكن حتى للطيرة ولا ممكن لحيوان ولا ممكن لنفسها والعياذ بالله. وقد نهينا عن ذلك كما نعلم، نهينا عن اللعن، ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ويكفرن العشير يعني الكفران معناها نكران النعمة أو عدم الاعتراف بالجميل والنعمة، فإذا لم تعترف المرأة بجميل الرجل أو بفضله فهذا كفران لها. وكذلك الرجل إذا لم يعترف بدور المرأة وجميلها فهو يعني يكفر العشير، فهو يكفر العشير، بس نظرا لأنه يعم الأمر في النساء فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهن بالعلاج الحاسم في هذا الأمر، العلاج الناجع أن تكثرن من الصدقة. على الرجال مثل ذلك، لا يجد من نفسه أنه يعني يكثر منه اللعن أو يكثر منه كفران العشير يستغفر ويتوب ثم يتصدق. سؤال جديد ده. لو في الجاهلية كان المرأة يقتلون الأولاد خشية الفقر أو خشية العار، كان في الجاهلية يقتلون الأولاد إما خشية الفقر ما يخليش ولد ولا بنت، أو خشية العار ويختص به النساء، يقتل بنت تولد وبعدين يقتلها ويقول لك لا عشان تجيبنا الإيه المشاكل والعار، وبالذات لو في حرب أو قتال ياخذوها أسيرة وبعدين يعني يبدل يذلون بيها، فاحنا ايه نخليها نخلص منها والعياذ بالله. وجاء القرآن ينهى عن ذلك وحرم ذلك وجعله من الكبائر. إذا سألت عن الإجهاض فهو قتل نفس، قتل النفس، قتل للنفس والعياذ بالله، إن كان السبب ما لم يكن سبب طبي يتعلق بحياة الأم والمقارنة أو يعني هنقارن ما بين نرجح ما بين سلامة الأم المتحققة الحياة الموجودة على قيد الحياة وبين سلامة الجنين الذي لم تتحقق له حياة فعلية. إذا كان في ترجيح بالاثنين وأقر طبيب حاذق مؤمن مسلم أمين وقال أن حياة الأم في خطر ما لم ينزل هذا الجنين، في هذه الحالة لا حرج، يبقى في ترجيح ما بين خطرين، نرتكب أقل الضررين أو أخف الضررين، إنما لأي سبب ثاني لا يجوز الإجهاض. كان في الأول يقول لك لما تنفخ فيه الروح، وبعدين كان في بعض العلماء قال يعني كان بعضهم يقول تنفخ الروح بعد إيه؟ والحديث اللي بيقول أن الولد يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر أي الملك الملك يؤمر الملك الملك سبحانه وتعالى يأمر الملك الملكة بإيه برزقه وعمره رزقه وأجله واسمه وشقي وسعيد. بعض الناس كان يفهم أو بعض أهل العلم كان يفهم أن بعد 40 و40 و120 ينفخ فيه الروح، لكن بعضهم قال لا 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم نطفة مثل ذلك مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح، قال لك لا هي 40 يوم هي اللي بتكون فيها الكلام ده. واحنا يعني نبعد عن الشبهة ولا يسقط الجنين، وانا قاعد ارجح انا ارجح في حالة بقول الخوف على سلامة الام بخطر متحقق وحياتها متحققة، انما دوكها يعني اذا كان يترتب عليه خطر انما حياته لم تتحقق، حياته مظنونة هيعيش او مش هيعيش او كذا وكذا. ده بالنسبة للإجهاض، فالإجهاض ممنوع. نعم صوت أكثر من كده يعني جرب شوي مكمل أول يا عم بعد ما ضيعت ليه. اللهم صل على سيدنا محمد. سورة الصف، الصف طبعا من خلال الآية إن الله يحب يحب إيه الذين يقاتلون في أنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة أي في الصلاة، يبقى في الصلاة الصفوف مطلوبة وفي القتال الصفوف كأنهم بنيان مرصوص. مرصوص من التلاصق يعني هو الغص والطوب يعني ايه متلاصق، او مرصوص ملصق بالرصاص، قالوا مرصوص يعني مترصص زي ما يقولوا مترصص، ده يقول مرصص الايه مش حاجة بيرصوها ليه؟ كل حاجة بيرصوها ايه؟ ترصيص سيارة مثلا يسمى ترصيص، يعني يقفلها ويبرشمها. فكذلك قالوا مرصوص من التلاصق، طوبة جنب طوبة يعني، صار يبقى رجل جنب الرجل متلاصقين متلاحمين، أو مرصوص يعني كأنه ملصق بالرصاص في لحام، كأنه صف كان اللحام. وهذا عبر عنه الأصحاب رضي الله عنهم، قالوا إنهم كانوا لما يصلون في الصف يقومون يركعون ويرفعون كأنهم صفحة كتاب واحد، يقومون ويرفعون، يرفعون ويركعون ويسجدون ويرفعون كأنهم إيه؟ صفحة من كتاب واحد رضي الله عنهم وأرضاه. وتسمى هذه السورة أيضا سورة الحواريين. الحواريين، ولما ربنا يقول كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. وأخرج الطبري كما يقول ابن حجر عن قتادة أن الحواريين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم من قريش، فسمى العشرة المشهورين إلا سعيد بن زيد وحده وحمزة وجعفر وعثمان بن مظعون، جعفر بن أبي طالب وعثمان بن مظعون، العشرة اللي هم العشرة المبشرين بالإيه؟ الجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد أبو عبيدة وطلحة والزبير بن العوام وسعيد بن عامر، سعيد بن زيد، سعيد بن زيد ذكر هنا لم يذكر هنا. طيب أنا قال لك إيه؟ سعد سعيد عثمان عثمان سعد سعيد والزبير بن عامر، عثمان سعد سعيد والزبير بن عامر، علي بن عوف طلحة العمران، عبد الرحمن بن عوف، علي وابن عوف وطلحة والعمران اللي هم أبو بكر وعمر، هذا عشر مبشرين بالإيه؟ الجنة. بنجمعنا معهم إن شاء الله، اجمعنا حتى عشان نشوف ونتعرف عليهم ونقول معهم إن شاء الله. فضله كبير، فضله كبير، نعم يا مطلوب. بنحاول نتعرف عليهم دلوقتي من خلال العلم والتاريخ والسيرة عشان نحبهم، لعلنا ندركهم، لأن من أحب قوم حشرة معهم، بس يقول محبة صادقة يقيني أن ربنا أرزقنا ذلك إن شاء الله. من بعد اسمه أحمد، عنوان ترجم له البخاري باب قوله تعالى من بعد اسمه أحمد، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب، أي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. يبقى اسمه محمد وأحمد والماحي يمحو الله بالكفر والحاشر يحشر الناس على قدمه، لأن أول من إيه؟ أول من يخرج من عليه الصلاة والسلام، أول من ينشر ويحشر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يلقى سيدنا موسى إيه؟ قائم ممسك بالعرش، فلا يدري إن كان سبقه صلى الله عليه وسلم أو يوزي بالصعقة عليهم الصلاة والسلام أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، أول من ينشق عنه القبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وأول من يهز حلق أبواب الجنة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. سورة الجمعة يا سورة مليحة، سورة تطفي عزة شغل مليئة البخاري جاب ما صح على سنده وحتى عن الحديث اللي قلناه ده في صورة حديث رواه الإمام أحمد نقوله إن شاء الله رحمه الله رحمة واسعة. يقول عبد الله بن سلام: تذاكرنا بيننا، يعني قاعدين صحابة مع بعض، فقلنا: أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله أي الأعمال أحب إلى الله؟ وهبنا، هبنا يعني إيه؟ أهاب الموقف، خايفين يقدموا على رسول الله فيسألوه صلى الله عليه وسلم، فهبنا وهبنا أن يقوم منا أحد، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، هو اللي قالهم تعال تعال، رجلا رجلا، مجموعة اللي كانوا قاعدين هو اللي بعثهم عليه الصلاة والسلام، حتى جمعنا فجعل بعضنا يشير إلى بعض. شو ده اللي كان قاعد؟ ماذا كان؟ كنا نسأل بعض، شو نتكلم؟ قاعد الإيه؟ يراجع نفسهم فيما كان بينهم في المجلس، يشير بعضنا إلى بعض. فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، إلى قوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. قال: فتلاها من أولها إلى آخرها. نعم، تقولوا ما لا تفعلون. نعم، قال: فتلاها من أولها إلى آخرها. قال: فتلاها علينا ابن سلام، سيدنا عبد الله بن سلام، بيروي الحديث لمين؟ لمجموعة ثانيين يعني غير اللي حضروا، وراح قرأ السورة كلها، قال لهم: ما قرأها رسول الله، وراح قرأها إيه؟ كاملة. قال: فتلاها علينا عطاء بن يسار، اللي هو سمع لي الحديث أي من أولها إلى آخرها. قال يحيى: يحيى بن سعيد: فتلاها علينا هلال من أولها إلى آخرها. قال الأوزاعي: فتلاها علينا يحيى من أولها إلى آخرها. يعني سند الحديث إن كان في 7 رواه، كلهم كل من يروي هذا الحديث يقرأها كاملة، لذلك قالوا حديث سلسلة، لأنها قرأت سورة الصف كاملة، في جميع الرواه قرأوها كاملة. طيب السؤال كان عن إيه؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ فنزلت: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي آخر الآية، آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. تجارة تنجيكم من إيه؟ ما في تجارة ثانية؟ تجارة لن تبر لي هي إيه؟ مثلا إيه؟ قول واحد لا أحد الصعيد. ها تجارة ثانية فين؟ سورة إيه؟ فاطر؟ ما نور عليه سورة فاطر. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يبقى هنا تجارة لن تبور، وهناك تجارة لن تبور. فبالفرق بين الاثنين ايه؟ هناك تجارة العلم والعمل، العلم والعمل. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية، الذين تجارة. يبقى فيه علم وفيه عمل، وفيه تجارة الجهاد في سبيل الله بالمال وبالنفس. هناك علم، العلم يتلون كتاب الله، طبعا يتلون كتاب الله ويفهموه ويعملوا بما فيه، وبعدين يقيموا الصلاة كرأس العبادات، وينفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية، نفقة في الجو الاجتماعي، نفقة المجتمع، صدقات والإطعام والصلات، والنفقة في سبيل الله جهادا أيضا يجب التجارة لنتبور لا يكتمل الآيتين يكملوا بعض يعني إيمان وعلم وعمل وجهاد في سبيل الله. وطبيعي العمل الصالح والعلم جهاد للنفس يعني طالب العلم يجاهد نفسه وطالب العلم والعامل الذي يعمل العمل الصالح يجاهد نفسه وفي نفس الوقت يجاهد الشيطان. وبعدين في جهاد المنافقين زمن عارفين وجهاد العصاة الأمر المعروف والنهي عن المنكر يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. جهاد الكفار بالقتال أولا دعوتهم للإسلام ثم إذا كانوا معاندين ومعارضين يبدأ بالقتال. والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الإيمان والحمد لله على نعمة القرآن. نسأل الله حسن الختام. الفرق بين الفاسق والظالم والكافر والمشرك الكافر معروف الكافر الذي كفر بالله والعياذ بالله والمشرك الذي عبد غير الله. زي ما قلنا في القرآن إذا ذكر المشرك فهم عباد الأحجار وعباد الأصنام عبد غير الله سمى مشرك. والكافر كل من عبد من يعني ترك عبادة الله سبحانه وتعالى سواء أشرك به أو أنكر والعياذ بالله عبادة الله أو أنكر الله أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة والعياذ بالله. الفاسق الذي خرج عن طاعة الله وطاعة رسول الله بمعصية أو بشرك أو بكفر كله خروج بس درجات. في واحد يخرج بمعصية واحد يخرج يعني يفسق بصغيرة واحد يفسق بكبيرة واحد يفسق بشرك واحد يفسق بالكفر والعياذ بالله كله خروج عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظلم كلمة عامة الظلم كلمة عامة الذي يرتكب السيئات والمعاصي ظالم لنفسه وحتى وإن كان مؤمنا. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها ثلاثة. فيهم إيه ظالم لنفسه يعني عمل سيئا وآخر صالحا خلط عملا صالحا وآخر سيئا فسمي ظالما لنفسه. فهذا ظالم لارتكب السيئات ظالم لارتكب الكبائر ظالم لنفسه. والكافرون هم الظالمون إن الشرك لظلم عظيم. سورة الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن كل أصحاب رسول الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة من هم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. كلمة لما يلحقوا بهم يعني إيه؟ نعم لما يلحقوا بهم يعني لم يدري لسه ما دركوهمش. لما معناها ما أمنوش ومنتظر إيمانهم الذين ينتظروا إيمانهم يعني لأن كلمة لما تفيد الإيه توقع تفيد التوقع لما يأتي غير لم تنفي إنما لما تنفي مع توقع حدوث الشيء. ولما يلحقوا بهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعه ما ردش عليه النبي عليه الصلاة والسلام. سأل الثانية من هم يا رسول الله فلم يراجعه. سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند ثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. سلمان كل مرة نقول على سلمان رضي الله عنه وأرضاه لما وآخرين لما يلحقوا بهم. إذا كان مثلا السورة نزلت في مجموعة الصحابة الموجودين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى يأتي أقوام أيضا يؤمنون بما آمن به هؤلاء، ولهم درجات كهؤلاء. فلما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى سلمان، قيل ضربه على فخذه، وقيل يعني أشار إليه، يعني ضرب على يعني بيده عليه صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، إما كده على فخذه أو على فخذه. يعني في رواية قالت على إيه؟ يده يعني ضرب بيده على فخذ سليمان. ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على فخذ سليمان. وهنا قال لو كان الإيمان عند الثريا، في رواية عند أحمد لو كان العلم عند الثريا. طيب، وقيل في حديث آخر عند أبي نعيم عن أبي هريرة أن ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لسلمان عند نزول قوله سبحانه وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ولا تضره شيء تضره شيئا. يقول ابن حجر ويحتمل أن يكون ذلك صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول كل الآيتين، نزلت آية دي فقال هؤلاء أن سلمان وإيه ومن معه ومن على أمثاله وطريقته، كل ما تنزل آية يقول هذا الحديث عليه الصلاة والسلام، وهي شهادة، شهادة لسلمان ومن إيه من معه. ولا فيه نص يقول رواية ثانية يقول إيه يعني من قوم من فارس، من فارس يعني من بلاد فارس اللي هم إيه قوم سلمان رضي الله عنه وأرضاه. وفي زيادة عند أبي نعيم برقة قلوبهم، وفي زيادة يتبعون سنتي ويكثرون الصلاة علي، بطريقة أخرى زيك القرطبي رحمه الله ومفسر القرآن ومفسر السنة حديث، وقع قال القرطبي وقع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا، يعني رأيناه إيه؟ فإنه وجد منهم من فارس من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها، الآثار الأحاديث يعني والسنن والعناية بها، ما لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم، سواء من فارس ومن يعني من بلاد المشرق ظهر المحدثون. احنا عارفين معظم المحدثين منهم البخاري ليس من ايه جزيرة العرب، مش ليس من العرب، ومسلم ليس بوري، البخاري هم من بخارة ناس شيء شوف شرق اوروبا ناس. وبعدين لما يقول نيسابور من نيسابور، الغزالي كذلك ليس عربيا، غزالي القديم طبعا ابو حامد يعني، وقص عليه والاصفهاني وغيره كثيرون، شيرازي تسمع اسماء كلها ايه منسبه لبلاد غير عربيه. هؤلاء الذين جاء حملوا الدين وحملوا العلم ونفع الله بهم الامه. سلمان، عشان الشيخ سعيد المرة اللي فاتت قال سلمان برضه عايز يتكلم عنه شوية. سلمان ولد في أصبهان من بلاد فارس، أصبهان، وكان أبوه دهقان البلد يعني من الأعيان، دهقان يعني إيه الأعيان، يحسن الزراعة ويحسن، وله حكيم ويرجع إليه ويستشار في أمور كثيرة، وكان كبيرا أيضا في مقال في نواحي الناحية العبادية، فكان هو المسؤول يعني عن يعني قيادة الناس لعبادة الناس. وسلمان ترقى في هذا الأمر بحيث أنه أصبح هو المسؤول عن وقود النار، فلا 24 ساعة مولا يقعد كده يقول عشان إيه ما تنطفئش أبدا، لأن يعني الإله جاء ليقاوم الظلم والظلام، إلههم إله النار بتاعتهم والعياذ بالله، إلههم الذي يقاوم الظلم والظلام، فما يصحش ينطفئ أبدا على مدى 24 ساعة، على 24 ساعة. فكان مسؤول عن هذا الكلام. وبعدين التقى سلمان ببعض أهل الكتاب من النصارى فسمع منهم علما ورأى منهم عبادة فأعجبه حاله، فخرج إلى الشام في تجارة يوم الأيام، فالتقى بأحد علمائهم. أول ما التقى، التقى في دمشق، التقى بأحد علماء النصارى، فأراد أن يسأل لما نزل دمشق في التجارة، سأل عن أعلم أهل الكتاب، فدلوه على هذا الرجل وكان كبير السن عالما، فحرص على أن يلتقي به بل ويخدمه، خدمه وظل معه في الدير بتاعه في الكنيسة بتاعه. لكنه لاحظ عليه ملاحظة لم تعجبه، وجده يجمع الصدقات من الناس الأموال ولا يوزعها على الفقراء والمساكين كما هو الوعد، بل كان يحتفظ بقدر كبير من هذه الأموال في صندوق خاص. فلما مات الرجل جاء أهل البلد يعني يصلوا عليه ويدفنوه، فأخبرهم الخبر فغضبوا غضبا شديدا ونثاروا، حتى قال بعض أهل السير أنهم رجموا هذا الميت، فدلهم على أموالهم وقال ما أموالكم كان بيخبيها هنا هي، فخذوه فأخذوها ثم ترك المكان. وقال قيل أنه سأله قبل أن يموت في حد من أهل العلم على طريقتك على علمك وعبادتك، فدله على رجل في الموصل إلى العراق يعني، فذهب إليها فسأل عنه عن أعلمها أهلها، فوجده شيخا كبير رجل مسن يعني أيضا على طريقتهم، فعاش معه فترة، فلما حضرته الوفاة سأله أنا كنت في دمشق ثم جئت إليك، هل تعلم من أهل الأرض أحد على علمك وعملك؟ فدله على رجل في بلاد في مكان اسمه نصيبين، نصيبين على حدود العراق أيضا، فذهب إليه وعاش معه الفترة لحد ما كبر برضه كبير السن. دل على رجل ثاني قال لي آخر واحد ممكن تعرفه في من أهل العلم على هذا الدين ملة النصارى عالم وعامل تجد في مكان اسمه عمورية، مر على أذكر فيها فين دلوقتي في حدود سوريا برضك، في سوريا يعني. فذهب إليه وعاش معه فترة وكان رجلا صالحا، ثم سأله فقال له هل تعلم أحد؟ قال لا يوجد أحد بعد ذلك، إنما ربما يكون قد أظلك زمن نبي آخر الزمان، وأنه تبعث في أرض فيها نخل كما قلنا في الدرس الفات. يقول له لا أعلم أحدا اليوم على مثل ما كنا عليه، ولكن قد أظلك نبي يبعث بدين الحنيفية على ملة إبراهيم، مهاجره بأرض ذات نخل، مهاجره مكان يهاجر إليه بأرض ذات نخل، وبه آيات وعلامات لا تخفى دلني عليها. قال بين كتفيه أو منكبيه خاتم النبوة، بين منكبيه، المنكب اللي هو إيه؟ كتف، بين منكبيه خاتم النبوة، ويأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إليه فذاك. ثم توجه سلمان. هذا الرجل يعني قيل أن سلمان في الفترة دي استفاد، كان معه بعض بقرات وبعض شياه غنم، فلما أقبل قوم من بني كلاب قبيلة يعني من العرب، فأعطاهم ما معه من الغنم والبقر وقال لهم خذوني معاكم عشان أروح لبلادكم، يعني هو بلاد النخل هو توسم أنها تكون في جزيرة العرب، فذهبوا فلا أخذوه معهم ثم باعوه، أخذوهم معهم وباعوه، فرصة يأخذوا غنماته وغراته ويبعوه يأخذوا فلوس كمان. فاشتراه رجل يهودي، ثم اشتراه رجل من بني قريظة يهودي أيضا، إذن وصل المدينة والحمد لله رب العالمين. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب يختبر الأمور، أخذ طبق من السمر من الرجل اليهودي وراح يديه لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا صدقة، ثم وقف يرقب. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم التمر لأصحابه ولا يأكل، يقدم التمر لأصحابه ولا يأكل، بل أدي واحد. ثم في اليوم التالي جاء بالثمر وقال هذه هدية، فقال بسم الله وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى أصحابه ليأكلوا. قال الحمد لله يا موسى، فيه إيه وصلناه. ثم خرجت جنازة فتبعه، تبع سلمان وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاوز يتحرى منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة عن يمينه ومرة عن شماله ومرة من خلفه لكي يطلع على إيه؟ على خاتم النبوة. فما كان إلا أن قال رسول الله كما ورد عليه الصلاة والسلام ها هو يا سلمان، فكشف له عن كتفه، عن كشف ثوبه، قال ها هو يا سلمان، ما إن تلت إيه؟ تلت تابته الحمد لله. فاطمأن سلمان وآمن وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وكان أجلة الصحابة من علمائهم. وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشبع سلمان علما، قد أشبع سلمان علما لما قال، لما كان مع مين؟ مع أبي الدرداء في بيته، وبعدين قال له إن لنفسك عليك حقا، وإن لجسد لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ومنعه من أن يقوم الليل وقال له يعني ريح نفسك، ومن يصوم كل يوم قال ما ينفعش، يعني دخل عليه ضيف فقال له مش هاكل لما تاكل معاي، أنا صايم، قال له هاكل، لا مش هاكل لما تاكل معاي. كل ليل هيقوم، كل شوية عاوز يقوم من أول الليل، قال له لا نام ريح، وقال له العبارات. فلما ذهب أبو الدرداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي عبارته المشهورة أشبع سلمان، لقد أشبع سلمان علما، يعني صدق سلمان ويطاع في هذا الذي قاله رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا